فيها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، يطيب لي في هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك وفي مثل هذا اليوم المبارك العظيم الذي هو يوم الجمعة، يوم عيد المسلمين، أن أذكر نفسي أولا وإخواني بما يجب التناصح فيه، شاكرا لأهل الحي ولإمام هذا المسجد القائم على هذا النشاط، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه إلى كل خير وأن يديم على أهل هذا الحي وعلى غيره نعمه سبحانه وتعالى الظاهرة والباطنة. والذي فقط أريد أن أذكر به نفسي وإخواني في مثل هذا المجلس، وخاصة أني أرى معظم الحاضرين من الشباب، والشباب لا يخفى عليكم معشر الحضور أنه ربيع عمر الإنسان، وهو زهرة الأيام، والأعمار كلها ترجع إليه، وعلم الإنسان وعمل الإنسان وسعي الإنسان وجهاد الإنسان دائما يرجع إلى هذه المرحلة من العمر، إن استغلها بما ينفعه وبما يعود عليه بالخير على نفسه وعلى أمته سعيت أيامه، سعيت أيامه ومستقبله، ولا يندم على ما أمضاه من أيام الشباب، وإنما يندم الذي ضاعت منه هذه الأيام، وكان يمني نفسه بالأمان الباطلة حتى خرج من ربيع العمر ولم يحقق في حياته شيئا يذكر به في حياته أو بعد موته. والمسلم لا ينبغي أن يكون مثل هؤلاء الغفل من الناس الذين يعيشون في هذه الحياة أعمارا ويقضون فيها أوقاتا ويخرجون منها كأنهم لم يدخلوا فيها، على حد قول القائل: فذاك الذي إن عاش لم ينتفع به وإن مات لم تبكي عليه أقاربه. وأنتم تعلمون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح لما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أمضاه، وعن عمره فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله أين كسبه وفيما أنفقه. فكل إنسان يسأل مثل هذه الأسئلة، ومن أولها وأهمها وأعظمها أن يسأل عن عمره فيما أمضاه وعن شبابه فيما أبلاه. فهل يا ترى أعززنا لهذا السؤال جوابا؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر أمته بهذه النعمة العظيمة، وهي نعمة استغلال الوقت، وخاصة في مرحلة الشباب، لأن مثل هذه السن ومثل هذه المرحلة هي مرحلة العمل والجد والمثابرة والمجاهدة. أما إذا خرج الإنسان من هذا الطور وفاتت له أيام الشباب فإنه لن يستطيع بعد ذلك أن يحقق آماله ولا أن يستدرك ما مضى أبدا، كما قيل: ما مضى فات والمؤمل غير، ولك الساعة التي أنت فيها، لأن الإنسان يعيش بيومه ولا يعيش بماضيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى هذه النعمة لما قال كما في صحيح البخاري وغيره: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان مغبون فيها كثير من الناس. قال ابن بطال: كثير من الناس، أي أن القليل من عباد الله الذي وفقوا إلى فقه هذه النعمة واستغلال هذه الأوقات واستغلال هذه النعم، وهما نعمة الفراغ ونعمة الصحة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفرع. فمن استعملهما واستغلهما في طاعة الله عز وجل فهذا هو المغبون وهذا هو المرحوم. ومن لم يستغلهما في طاعة الله عز وجل فهذا هو في الحقيقة المغبون المحروم. ولهذا وجب علينا أن نتذكر، ووجب علينا أن نضع نصب أعيننا مثل هذه الوصية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. ولهذا فقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مثل هذه الوصايا، فانطلقوا في الأرض مسرعين ملذين يحققون، لا أقول الأعمال أو الإنجازات التي كان من المفروض أن يقيمونها، ولكن كانوا حتى تلك الآمال وتلك الأماني التي كانوا يحلمون بها وصلوا إلى تحقيقها، لأنه كان عندهم علم وكان عندهم يقين وكان عندهم عزيمة وإرادة أن كل من جد وأخلص في طلب ما يريد فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه لذلك. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله وهو يتكلم عن أقوام عاصرهم وعاصرهم وعرف هممهم وعزائمهم، قال والله لقد أدركت أقواما كان أحدهم أشح على وقته وعمره منه على جهره، قد يجود بالمال ولا يبالي ولكن لا يجود بالوقت، لا يجود بالوقت. حتى قيل أن بعض السلف قيل له اجلس نتحدث فقال أمسك الشمس، يعني إن أمسكت الشمس ويعني بقي الوقت والزمن يراود مكانه فأنا أستطيع أن أبقى معكم، لكن والحال ليس كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الزمن وجعل هذا العصر الذي نعيشه مليء، جعله مليئا بالعظام والعبر. ولهذا الله سبحانه وتعالى أقسم به في غير موضع من القرآن، أقسم الله سبحانه وتعالى بالفجر وأقسم بالليل وأقسم بالنهار وأقسم بالليالي العشر وأقسم بشيء كثير. لماذا؟ لأن الزمن ولأن الوقت من أصول النعم كما قال العلماء. ولهذا قال الله عز وجل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر لمن أراد أن يعتبر. وأقسم الله عز وجل في سورة عظيمة بالعصر فقال والعصر إن الإنسان الذي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة المعدودة في آياتها وفي ألفاظها، ولكن مع ذلك هي من أعظم سور القرآن. حتى قال الإمام محمد بن الشافعي رحمه الله لو لم ينزل الله سبحانه وتعالى سواها لكفت الناس، يعني لو لم ينزل الله سبحانه وتعالى من القرآن غير هذه السورة لكفت الناس، لأنه كما قال الفخر الرازي في كتابه أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر الذي هو الزمن المثير للأعاجيب، لأنه يحصل فيه السراء والضراء ويحصل فيه الغنى والفقر ويحصل فيه النفع والضر ويحصل فيه كل شيء. ثم قال ولو ضيعت ألف سنة فيما لا يعلم ثم تب في آخر لحظة من عمرك بقيت في الجنة أبد الأبد، فعلمت أن أشرف شيء كان عندك وأكرمك الله سبحانه وتعالى به هو تلك اللحظة التي كتب الله سبحانه وتعالى فيها التوبة ووفقك إليها. لأنه رغم أن الإنسان قد يمضي ألف سنة فيما لا يعلم، لكن لما تأتي خمس دقائق أو في نصف يوم أو في شهر وأصلح عمله ويقبله الله عز وجل على ذلك العمل الصالح فإنه يبقى في الجنة أبد الأبد. فهذا إلى ما يرجع؟ يرجع إلى أن ذلك الوقت الذي استثمره واستغله فيما يعود عليه بالنفع، استغله في طاعة الله عز وجل، استغله في العمل الصالح، بقي في الجنة أبد الأبد. قال ولهذا أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر لأنه هو الذي يجمع أصول النعم، فكان أشرف من نعمة المكان ومن غيرها، أشرف من نعمة المكان ومن غيرها. وإنما الخاسر المعيش في الحقيقة هو الإنسان وليس العصر. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه عز وجل قال لا تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله، لا يعني أن الدهر هو بإسماء الله عز وجل، ولكن يعني أن الإنسان لا ينبغي أن يعود بالملابة عن الزمان ويسب الأوقات ويسب الأعمار، لأن العيب في الحقيقة هو في الإنسان وليس في الزمان، لأن الليل هو الليل والنهار هو النهار واليوم هو اليوم والشهر هو الشهر. لكن نعم قد تذهب البركة من الأيام وقد تذهب البركة من الأوقات، وهذا الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إليه، وهو أن يمتعنا بهذه الأوقات وأن يبارك لنا فيها، كل إنسان يعيش أعمارا ويقضي في هذه الحياة أطوارا ومع ذلك يخرج منها ولم يؤثر مجدا ولم يحصل نفعا ولم يترك لأولاده ولا لأمته شيئا يكره منه والعياذ بالله. فكانت حياته عبارة عن حياة بهيمية عاش كما يعيش فيها الحيوان الذي لا يسمع ولا يعقل. أما الإنسان المسلم الذي كلفه الله سبحانه وتعالى برسالة عظيمة تعلم هذا الدين وتبلغ هذا الدين ونشر هذا الدين ونشر الخير والأعمال الصالحة بين الناس فهذا واجب الجميع، لا يكون مختصر على العلماء أو على الدعاة أو على المصلحين، بل إنما هو واجب الجميع. ولكن كيف يتأتى لنا هذا؟ باستغلال هذه الأوقات. ولهذا كان الإمام ابن القيم رحمه الله يقول وقت الإنسان الذي يقضيه هذه الحياة هو عمره وحياته في الحقيقة، وهو مادة سعادته الأبدية في النعيم المقيم ومادة معيشته الظلم في العذاب الأليم، وهو يمر مر السحاب. يعني هذا الوقت يمر مر السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وما سوى ذلك ليس من عمره وإن عاش فيه عاش عيش البهائم والعياذ بالله. قال فإذا قطع عمره ووقته في السهو واللهو والأمان الباطلة فموت هذا خير من حياته. وله رحمه الله كلام عظيم في عبارات شيقة ذكرها في كثير من كتبه ككتاب الفوائد المعروف الذي ألفه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولهذا أهل الخير وأهل الصلاح ليس عندهم وقت مضاع أو وقت مضيع، بل كل أوقاتهم هي في الخير. ولهذا كان السلف يقول ما يمضي أحد السلف يقول ما مضى لي يوم ولم أؤثر فيه مجدا ولم أقدم فيه خيرا ولم أنفع به خلقا ولم أفعل كذا كذا فذلك اليوم ليس من عمر، فليس من عمر. وكانوا يعدون الذي يمضي عليه اليوم ولم يحقق فيه إنجازا يقولون أنه هذا قد عقى يومه، يعني عقاه. الواجب أن لا يكون كذلك، بل لابد أن يقدم لنفسه ولأمته من الخير ومن الصلاح ما يكون لجنة مضافة في حياة هذه الأمة الشاهدة المباركة الطيبة. أعود فأقول يعني هذه المسألة وهي مسألة الإفطار على الأوقات كان دأب سلف الصالح رضوان الله تعالى عليه، ولهذا وصلوا إلى ما وصلوا إليه من المجد والرفعة حتى أن الله عز وجل فتح عليهم هذه الدنيا وملكوها، ملكوها شرقا وغربا. لماذا؟ لأنهم لم تكن عندهم يعني أوقات يخرجون فيها إلى الراحة، ولم تكن عندهم أوقات يعني يصرفونها في غير ما خلق لهم. ولهذا كان الحسن البصري رحمه الله يقول وقالتني كلمة سمعتها من الحجاج، والحجاج مع ظلمه وزوره لكن كما قيل الحكمة ضارة المؤمن، فرب كلمة قد ينتفع بها الإنسان. قال والله وقضتني كلمة سمعتها من الحجاج، سمعته يقول على هذه الأعواد ويصير إلى المنبر الذي كان في ذلك المسجد الذي يتواجد فيه الحسن البصري، قال كان يقول إن امرؤا ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لحريه أن تطول به حسرة. إن امرؤا ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لحري أن تطول عليه حسرة يوم القيامة. كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس يتحفر أهل الجنة على ساعة أو على لحظة مرت عليه في الدنيا إلا على ساعة مرت عليهم ولم يذكر الله عز وجل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كم من إنسان قد أطال الله سبحانه وتعالى في عمره تراه يندم على ساعة وأوقات الشباب. كم من مقعد مريض يبكي على أيام الصحة والعافية. كم من إنسان كان متفرغا وكانت الأوقات أمامه وبين يديه ولكن لم يستغلها، وحين إذا لما كثرت عليه الأشغال تمنى أن يستدرك بعض مفاده فما استطاع أن يشتغل بعمل اليوم طبعا عن عمل الأمس. حتى قال أحدهم وهو يبكي على الشباب عريت من الشباب وكنت غضبا كما يعرى من الورق القضيب ونقت على الشباب بدمع عيني فما نفع البكاء ولا النحيب ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يغتنم خمسا قبل خمس، قبل خمس، وذكر في هذه المذكورات الخمس، قال شبابك قبل هرم وفراغك قبل شغله، لأن الإنسان إذا لم يستغل أوقات الفراغ فإنه يأتي اليوم الذي يكون بعده، ولا شك أنه يكون يوما يعني مليئا أيضا بالأعمال، لأن الإنسان إذا اشتغل بعمل الأمر لا شك أنه يفوت عمل اليوم، وإن اشتغل بعمل اليوم اعتقد يقين أنه لن يستغرق ما فاته في الماضي إلا أن يكون متحسرا نازما على الأساس دائما إلى الله سبحانه وتعالى، عازما على إتقان والقيام بذلك العمل الذي كلف به في ذلك الوقت. هكذا ينبغي أن يكون يعني الناس، وهكذا ينبغي أن يفهموا وأن يدركوا قيمة هذه الأوقات، لأن الوقت كما قيل في الشيء إن لم تقطعه قطعك، والوقت أغلى من الذهب، لأن كل شيء يعني يمكن الإنسان أن يسترجعه. المال إذا ضاع اليوم قد يرجعه الإنسان في الغد، يعمل ويوفقه الله سبحانه وتعالى إلى رزقه فيستطيع أن يأتي بالمال. ولهذا قيل أن هؤلاء المبذرين لأوقاتهم هؤلاء أحق بالحجر عليهم من المبذرين لأموالهم، لأن الأموال قد يسترجعها الإنسان في لحظة من اللحظات وفي يوم من الأيام، لكن الأوقات لم يستطيع الإنسان أن يستغرقها ولا يستطيع أن يصلح ما كان قد أفسده فيها. ولهذا ينبغي أن يهتم بهذا الأمر غاية الاهتمام، ولينظر وننظر جميعا إلى ما كان عليه السلف الصالح، رحمهم الله، الذين عمروا هذه الأوقات بما يعود عليهم بالفعل وكيف اهتموا بذلك. وأنا أذكر فقط يعني شيء من النماذج في شكل مصائف كيف ينبغي للمسلم أن يحافظ على وقته. هناك أمور كثيرة وعوامل وأسباب إذا وفرها الإنسان تمكن من حفظ وقته. أولا وأهم هذه الأشياء أن يعرف الإنسان أهمية الوقت، وأن يعرف للوقت ثمنه وقدره، لأنه إذا ضاع كما قلنا لا يمكن أن يعود إليه، لأنه ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. فلابد من معرفة أهمية الوقت. فالإنسان إذا عرف أهمية الشيء وأدرك خطره لا شك أنه سوف يشتغل بتحقيق وبالعمل في ذلك اليوم الذي هو يعيشه. من هذه الأمور التي أو الأسباب التي تحفظ لنا هذه الأوقات الحرص على مصاحبة أهل الخير ومصاحبة من تنفعك رؤيته فضلا عن كلامه وعن نصيحته، لأن الإنسان إذا صحب البطالين وصحب السفهاء من الناس وصحب الذين لا قيمة لهم عند الناس لا شك أنه بعد ذلك قد يصير مثلهم، لأن كل إنسان إنما يقتدي بصاحبه ويقتدي بقرينه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المعروف الصحيح: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا في صاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا شقي. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأحاديث؟ ولماذا وجه الأمة إلى مثل هذه التوجيهات؟ لماذا؟ لأن الإنسان إذا صاحب أهل الشر وصاحب أهل البطالة وصاحب السبهاء من الناس يقتدى بفعالهم وأثروا فيه فيصبح مثلهم العياذ بالله، لأنه من تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا كان عبد الله بن دينار رحمه الله يقول: والله لئن أحمل الأحجار مع الأبرار خير لي من أن آكل الخبيث مع الفجار. يعني أن يسر الله سبحانه وتعالى لي أن أحمل الأحجار الثقال وأهزها من مكان آخر في صحبة الأخيار والأبرار عند الله خير لي وأفضل لي من أن آكل الخبيث مع الفجار. الخبيث من ألذ أنواع الطعام، فصحبة الأخيار ولو كانوا في عمل شاق أفضل من صحبة الأشرار حتى ولو كانوا في مأكل أو على مائدة يدار فيها أشهاء الطعام. كل هذا لماذا؟ لأن الإنسان إذا صحب أهل الخير وصحب أهل العلم وصحب من يدل كتبته على ما هو عليه من الاستقامة والصلاح انتفع منه. ولهذا الدنيا هذه ليس فيها شيء يذكر يعني من الخير، إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون فيها إلا عالما أو متعلما أو ذكر الله عز وجل وما والاه. ولهذا لابد الإنسان أن يختار الأصدقاء وأن يختار الرفقاء الذين ينتفع بصحبتهم ويهتدي بفعالهم، لأن المسألة أيها الإخوة ليست أيضا حتى في الكلام بل حتى في الأعمال وحتى في السلوكات وحتى في التصرفات، هذه قد تؤثر في ناس ما لا يؤثر فيهم المقال. وقد قال الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه بفعله كان هاديا، لأن الفعل ولأن التصرف السليم ولأن السلوك الطيب قد يؤثر في الناس ويجعلك أنت ممن تقتدي بهذا الإنسان. كذلك من الأمور التي تقتضي لنا الأوقات هو اختيار الأماكن التي يجلس بها الإنسان، يبتعد عن أماكن اللهو والغفلة، حتى إذا اضطر المسلم إلى أن يدخل مقهى أو يجلس في مكان يأكل فيه شيئا فلا ينبغي أن يطيل فيه المكث ولا يمضي الساعات الطوال وهو يتحدث مع صديقه بعد أن شرب قهوة أو شيء من هذا القبيل، ثم بعد ذلك يبقى ساعة أو ساعتين وهو في الحديث وفي الكلام الذي هو من قبيل اللغو والذي يكون عليه لا له، وربما خرج ولم يأتي بكفارة المجلس، وربما فاتته أشياء كثيرة، وربما فاتته الصلاة وما إلى ذلك، فضلا عن ارتياد أماكن أهل الفسوق والفجور والعياذ بالله كهذه الظاهرة للأسف الشديد التي ظهرت عند بعض الإخوة الذين تظهر عليهم علامات الاستقامة في مظهرهم، يأتون إلى هذه الملاعب ملاعب كرة القدم وقد يضيعون فيها الصلاة، وربما صلوا في ذلك الملعب وهم يسمعون إلى ذلك الضجيج، وهل هو برديش فقط بل هو سب وشتم وفحش وتباعث وتفحش وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك يعني الإنسان يسمع إلى ويشاهد مثل هذه المقابلة التي تأخذ من وقته أكثر من ساعتين، ثم هو قبل هذا قد تحدث عن هذا الموضوع، ثم وهو في معهد يتحدث عنه، ثم إذا خرج لا زالت ذكريات في تلك المقابلة تجري في عروقه، فلا يفتى إذا لقي صاحبا أو دخل إلى بيته أن يحدثهم بما رأى وبما سمع وكيف سجل وكيف لعب، ثم ربما حتى إذا ذهب إلى المسجد قد يغره الشيطان حتى أن يتكلم في المسجد عن هذا الذي شاهده. فهذا لا ينبغي للمسلم يعني أن يقضي الأوقات في اللهو وفي مثل هذه الغفلة، لأن هذه الحقة هي البطالة التي لا بعدها بطالة، كون الإنسان يعني ينفق ماله وينفق أعز عنده وهو وقته وقد يفقد أحيانا حتى مروءته وهو في مثل هذه الملاعب التي لا يحضرها للأسف الشديد إلا الفساق وإلا البطالين من الناس الذين يعني عملوا المخدرات في رؤوسهم وفي نفوسهم ما تفعل النار فيها شمع وأكثر. فلابد أن نتنبأ بهذا، لأننا لو لم نعطي هذه الأماكن يعني لم نعرف هذه الأماكن التي ينبغي أن نأتي إليها وأن نرتدها لشك أنه يضيع منا خير كثير وتضيع منا هذه الأوقات غدرا. ولعل أجل وأعظم مكان يحضره الإنسان حيث ينتفع منه ويجد فيه السكينة ويجد فيه الطمأنينة بل ويجد فيها خيرة الخلق وهم ملائكة الرحمن، المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى. المساجد لابد لكل مسلم منا أن يجعل من المسجد هو البيت هو المأوى هو النادي هو كل شيء، يأتي حتى ولو أراد إذا أراد أن يتكلم بكلام الدنيا يأتي إلى المسجد، لأن المسجد له سلطان على النفوس، حتى وإن استرسل الإنسان في كلام الدنيا فإنه يعود ويفتى ويرجع إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، إلى قراءة القرآن، إلى مذاكرة، إلى نصيحة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي، فهو بيت الأتقياء. ولهذا لابد يعني عوض أن نمضي هذه الأوقات خارج المسجد وعلى الأسوار وعلى مداخل العمارات والشرفات، والإنسان ينظر إلى الهابط والطالع والصاعد والنازل ومن خارج ومن خارج. الأفضل من ذلك أن تكون أوقاته مسخرة للإنتفاع والاستفادة بمثل هذه الأمور، والإنسان إذا جاء المسجد فإنه يستفيد. وكذلك أرى أيضا أنه من الأسباب التي تحفظ لنا أوقاتنا المطالعة والقراءة في كتب أهل العلم الذين حفظوا أوقاتهم وبذلوا عزائمهم وما كان عندهم من إرادة قوية بإخلاص لله عز وجل حتى وفقوا إلى ما وفقوا إليه. لا يوجد عالم من العلماء وصل إلى العلم ووصل إلى المجد ونال السؤدد بين يعني أبناء زمانه إلا لما كان محافظا على وقته. أذكر لكم قصة ربما يعرفها البعض وهي فيها تذكير، كنت أذكر بها نفسي وإخواني يعني كيف كان العلماء وكيف كان طلبة العلم يحفظون أوقاتهم ويبذلون من أجل الحصول على العلم نفيس أوقاتهم، بل لا يضيعون لحظة من لحظاتهم. فهذا الإمام يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله تعالى أحد الرواة رواة الموطأ مالك، وروايته من أشهر الروايات ومن أصحها، وهي المعتمدة عند كثير من أهل العلم، يأتي من بلاد الأندلس ويرحل إلى الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه ويجلس في حلقته يأخذ عنه العلم ويسأله ويستفيد من سلطه ومن أدبه ومن أخلاقه. ويقال أنه ذات مرة كان مستمع للإمام وهو يحدث ويروي لهم الأحاديث التي حفظها، إذا بمناد خارج المسجد ينادي ويقول قد ظهر الفيل. وكانت المدينة في ذلك الوقت عبارة عن أكمة، أي غابة كثيرة الأشجار، وكان فيها الحيوان، فخرج الحيوان المعروف الذي يسمى الفيل، وهو حيوان ضخم معروف. فلما يعني سمع الطلبة مثل هذا النداء من رجل يقول قد ظهر الفيل في المدينة، يعني خرج في أزقة المدينة يمشي ويهروي، اشرعبت أعناق الطلبة إلى ما يعني ما هو في الخارج، يهتم بالأمر. وكان من فقه الإمام مالك رحمه الله، وقد علم أن الناس قد انقطعوا عن درسه، ولا فائدة من إبقائه في المسجد حتى يستمعوا، لأنهم شغلوا بأمر خارج، ولهذا لا يمكن أن يواصلوا الدرس معه. فقال لهم قوموا فانظروا إلى الفيل، فخرج الطلبة من حلقته إلا هذا التلميذ النجيب وهذا الطالب وهو يحيى بن يحيى ليس رحمه الله. قال قل يا يحيى فانظر إلى الفيل فإنه لا يكون بأرض الأندلس، لا يكون بأرض الأندلس المقصود. وهذا حتى قال بعض من ذكر هذه القصة، قال هذا أيضا من فقه الإمام مالك، أنه لم يكن عالما فقط بالحديث وبالقرآن وبالعقيدة، حتى علم الجغرافيا وعلم التاريخ كان يعرفه ويدركه، لأنه قال قول فانظر إلى الفيل فإنه لا يكون بأرض الأندلس، وعلم أن الفيل لا يعيش بأرض الأندلس. فقال له يحيى هذه الكلمة، والله ما جئت من أرض الأندلس لأنظر إلى الفيل، وإنما جئت لآخذ واستفيد من علمك وسبك وأدبك. قيل فأعجب به مالك رحمه الله وسماه عاقل أهل الأندلس. وفي رواية ذكرها الشيرازي في طبقات الفقهاء سماه عاقل، سماه عاقل ثوائي. هذا يحيى بن يحيى الليث. وهذا أيضا القاسم بن محمد أيضا لما جاء الإمام مالك، وكان قد تزوج وهو في أرض مصر، وسمع بالإمام مالك رحمه الله في المدينة، فخرج من بلاد مصر وأتى إلى هذه البلاد الطيبة وهي طيبة المدينة، وبعد ذلك أخذ يأخذ العلم ويروي الحديث عن الإمام مالك رحمه الله، ولزمه 17 سنة. قيل والسبب في ذلك، في سبب هذه الملازمة للإمام مالك، أنه ذات مرة جاء إليه إلى البيت ينتظر خروجه إلى صلاة الفجر، فنام على عتبة البيت، وخرج مالك رحمه الله ولم يتفطن له، ثم خرجت الجارية جارية الإمام مالك ورأته نائما، فضربته هكذا بإيدها وقالت له قوم، وهو يبحث عن شيخه عن الإمام، قالت له قوم فإن شيخك لا ينام مثلك، فقد ذهب إلى المسجد وقد أستعلم كذا وكذا من أيام لم ينم، يعني من العشاء إلى الفجر، فأطرت فيه مثل هذه الكلمة، كلمة هذه أطرت فيه. ثم بعد ذلك قالوا فخرج إلى الإمام ولزمه 17 سنة، وانقطع الأخبار عن زوجته، ولما خرج من مصر كانت زوجته حامل، ويقال أنه كان في حلقة الماء في ذات يوم، وإذا سمع بالمنادي يقول أين القاسم بن محمد، فرأى ذلك المنادي، فلما نظر إليه يعني اشتم منه رائحة الولد، فقام إليه وعانقه وعلم أنه ابنه، تركه في بطن أمه وكبر وجاء إلى أبيه. كل هذا ماذا يدل على الولد؟ يدل على ذلك الحرص الذي كان عند هؤلاء العلماء وهؤلاء السلف، وأنهم لما جدوا في الطلب ولما أخلصوا لله سبحانه وتعالى واستغلوا هذه الأوقات واستثمروها فيما يعود عليهم بالنفع، الله سبحانه وتعالى رفع ذكرهم ورفع قدرهم حتى صارت مثل هذه يعني الأمور يعني تحكى عنهم، وليست يعني للتسلية، وإنما تحكى عنهم ليقتدي بهم من يأتي بعدهم، لمن أراد أن يحقق مبتغى في حياته فلابد أن يعمل مثل عمله، وإلا فلا يحاول، لأنه كما قيل بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا صغر الليالي، ومن طلب العلا في غير كد أضاع العمر في طلب المحال. فانظروا أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث مشهور معروف في الصحيحين وغيرهما، حديث عثمان بن عفان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كان أحد العلماء وهو ممن كان يحفظ القرآن على يد عثمان وعبد الله بن مسعود وغيرهما من الصحابة رضوان الله عليهم، وهو أبو عبد الرحمن السلمي. لما سمع هذا الحديث بقي في مسجده يعلم القرآن طيلة 40 سنة، وكان يقول: هذا الذي أقعدني مقعدي هذا. قال: وكان يعلم من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج 40 سنة أبت عليه وهو في المسجد يعلم كتاب الله سبحانه وتعالى. لماذا يعلم كتاب الله؟ لأنه فقه حديث واحدا فسخر له عمره وحياته. ولهذا كلما تكلم العلماء عن فضل تحفيظ القرآن وتعلمه وتعليمه إلا وذكروا مثل هذا الموقف العظيم من مثل هذا الرجل، وهو أبو عبد الرحمن السلمي من سادة التابعين. حتى قيل أنه كان في ليلة المطيرة أو في يوم المطير يحمل على أعناق أو على أكتاف الرجال ويذهب به إلى المسجد، لأنه كان أعمى، كان ضريرا لا يرى. قال: وذلك مما يرى من الشرف في تعليم القرآن. لماذا؟ لأن تعلم القرآن وتعليمه هذا لشأنه أفضل الجميع. لماذا؟ لأنه فيه يعني منفعة قاصرة ومنفعة متعددة، بخلاف الذي يعني يقتصر على العبادة أو يقتصر على شيء ما أو على الجهاد، فإنه قد يكون مثلا نفعه قاصرا عليه. لكن كون الإنسان يتعلم ثم يعلم غيره، لا شك أن هذا يكون ممن حصل على هذا الخير العظيم الذي ليس إلا لمتعلم كتاب الله عز وجل ومعلمه. ويقال عن مثل هذا الحديث فيما ذكره ابن النجار في تاريخه أن رجلا من أهل بغداد كان يعلم الناس القرآن. ذكر ابن النجار في تاريخه أنه يعني عدد الذين حفظهم كتاب الله عز وجل من العميان 70,000 حفظهم كتاب الله عز وجل. لكن الإمام الذهبي تعقب هذه الرواية، رواية ابن النجار وهذا الخبر، قال يعني تحفيظ 70,000 يعني من العميان كتاب الله سبحانه وتعالى هذا شيء مستحيل. قال: ولأنه سبق قلم وخطأ، يعني 70 نفسا، وهو قال 70,000. لكن بعد ذلك قال الإمام النووي: ومن علم أو حفظ 70 ضريرا القرآن فقد أتى بخير أو هو على خير عظيم وكثير. يعني حتى يعني 70 تعلمت 70 من العميان تحفظهم كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا ليس بعمل صغير لا يمكن أن تعطى له أهمية. يعني ونحن لو نظرنا وقرأنا في كتب سلفنا الصالح وندرك أهمية هذا الوقت، كيف أنهم كانوا يعرفون قدر هذه الأوقات وكيف كانوا يسلكون هذه الأعمار فيما يعود عليهم من ذلك. نعم، نحن قد لا نكون أمثال هؤلاء ولن نصل إلى ما وصل إليه يعني من المجد والرفعة، ولكن كما قيل: تشبهوا بقوم إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام فلاح. والإنسان المهم أنه لا ينبغي أن يسوف وأن يؤدي الأعمال ويقول: أنا يعني ليس لي غاية في هذا الوجود. كل مسلم إلا ولا بد أن يترك بصمات وأن يترك أثارا، يعني على الأقل تكون في محيطه الصغير، إن لم تكن في الأمة تكون في مسجده، تكون في حجه، تكون بين أولاده. فإذا رحل عن هذه الحياة وتوفاه الله سبحانه وتعالى ذكره الناس بالخير وترحموا عليه وقالوا: إن فلان كان كذا. وهذا الذي لابد أن يفعله الإنسان. كل شيء يعني يترك هذا الخير في الناس لابد أن يسعى إلى تحقيقه، حتى لا تمر عليه هذه الحياة ويخرج من هذه الدنيا ولم يفعل شيئا، وربما تكون يعني يكون موته يعني راحة للناس. وهذا في الحقيقة هو حال فاسق وحال تاجر يستريح منه الناس مستراح منه. لكن المسلم إذا أرضى إلى ربه سبحانه وتعالى فإذا استراح فإنه يستريح من عناء الدنيا. أما أن يعني يخرج من هذه الدنيا ولم يحقق شيئا فهذا مما لا ينبغي أن يكون يعني مما يقع فيه المسلمون. والحاصل أيها الإخوة، وأنا في هذه الموعظة وفي هذه الكلمة ما أردت إلا أن أذكر نفسي وإياكم بأهمية هذه الأوقات وصرف الأعمار فيما ينفع ولعل الإنسان من أهم ما يحفظ له وقته كما قلت أن يعرف قيمة الوقت وأن ينظم أوقاته وأن يجعل أوقاتا لطلب العلم وأوقاتا لحضور الدروس وأوقاتا للعبادة وأوقاتا للتفرغ إلى أحواله. وإن كانت له رغبة في أن يحقق شيئا يكون به خير ويكون به نبع فليبادر فليبادر إليه. لا يقول بأن الأيام الآتية سوف أتفرغ، لأنه ما من إنسان خرج من هذه الدنيا ويكون قد أنهى أشغاله وأنهى أعماله. كل إنسان خرج من هذه الدنيا إلا وقد قيل أنه أراد أن يفعل شيء ولم يفعله، أراد أن يحقق مشروعا فلم يتمه، أراد أن يحقق كذا فلم يبدأ به. ما يجد إنسان أنهى أعماله وأشغاله. والمهم أن الإنسان إذا سعى وأنشأ مشروعا خيريا ينفع به نفسه أو ينفع به غيره، هذا لا شك أنه يستطيع أن يفرح بهذا العمل، لأنه حتى إن مات ربما يأتي غيره ممن يكمل هذا المشروع ويحقق هذا الإنجاز. ولا يقول كذاك الإنسان الذي قال لما قيل له يا فلان لماذا لا تحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وتقبل على طلب العلم وقد رزقك الله سبحانه وتعالى ذاكرة وحافظة، فكان يقول والله أنا أريد أن أحقق بعض الأمور وبعض الأشغال، وأنا نفسي تتوق الآن إلى الزواج، فإذا تزوجت ربما يكون عندي هناك وقت ويكون تكون عندي أوقات أتفرغ فيها إلى حفظ كتاب الله عز وجل وأطلب العلم. ولكن في الحقيقة لا كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن أو السفن كما قال أبو طيب المتنبي، لأن الإنسان لا ينبغي أن يمني نفسه بأنه يفعل كذا وكذا إلى غير ذلك. وهذا الإنسان حصل له ما لم يأتي في باله ويأتي في حسبانه، حتى إنه بعد ذلك لما تزوج بقي أيام وطاب العيش له وحال كما قال، ثم بعد ذلك رزقه الله عز وجل بالأبناء والأولاد، ثم راح يكدح ويجري لأجل طلب الرزق لهم. قال فالتفتك لا دنيا ولا دينا، وهو قال هذا في أبيات لطيفة ذكرها الإمام العجمي في كشف خفاء لما قال قالوا تزوج فلا دنيا بلا امرأة وراقب الله وقرأ آية ياسين لما تزوجت طاب العيش بي وحلا وصرت بعد وجود الخير مسكينا جاء البنون وجاء الهم يتبعهم ثم التفت فلا دنيا ولا دينا هذا الزمان الذي قال الرسول لنا خف الرحال فقد فاز المخفون فقد فاز المخفون. وهذه كلمة عظيمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم فاز المخفون، يعني أيها الإنسان لا تثقل كاهلك بالأعمال والأشغال التي لا تطيقها وربما تحاسب عليها، خذ من نفسك على نفسك ما تطيقه وما تقدر عليه وما تتقنه، لأنك لو تكلفت أو كلفت نفسك من الأعمال ما لا تطيق فلا شك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المنبت لا أرض انقطع ولا ظهر أرضى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذه الأوقات وأن يبارك لنا فيها وأن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله الزواج كان قد يكون مساعدا وقد يكون عائقا، ولا يفهم من هذا يعني أن الإنسان يبادر يعني إلى القيام بأشياء وهو يمكن أن يؤجل بعض الأمور. أنا أقول يعني هذا شيء حصل للإنسان، تجربة وقعت له فقالها، لكن الذي يفهم من هذا ليس أن الإنسان يعني لا يبادر إلى الزواج، لأن الزواج مما أمر الله سبحانه وتعالى به ورغب فيه وحتى عليه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لكن أقول أن هذا الزواج خاصة إذا كان الإنسان يعلم ويقدر يعلم يقينا أنه لا يستطيع الآن أن مثلا يتزوج في مثلا في سنة أو في سنة أو في ثلاث سنوات، ما يترك هذه المدة وهذا الوقت يعني يذهب هكذا حتى يحقق مرغوبه، يعني يبقى مرتبطا ومتعلقا بهذه الغاية وبهذا المبتغى قيلة سنوات ولا يفعل بها شيئا. هذا هو المقصود. يعني أن يمنس يقول أنا لا أفعل شيء حتى أحقق شيء، لا، حتى الموفقة الله سبحانه وتعالى إليه أنت اغتنم، اغتنم الفرصة، اغتنم الوقت. ولهذا مثلا يوجد مثلا بعض الشباب اللي مثلا يخرجوا من المدرسة في سن 16 أو 17 وبعد يعني ليس لهم يعني الأعمال والأشغال يقومون به يقومون بها، ما عندهم عمل، ربما ينتظرون حتى يلتحقوا بالخدمة الوطنية، تبقى عندهم سنة سنتين وتمضي هذه الفترة، وهو المطلوب منه أن يختم هذه الفرصة، يجد بنفسه مثلا في مدرسة من مجالس القرآنية، يعتمد على كتاب الله سبحانه وتعالى، يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى سنة أو سنتين كبر، تمر ثلاثة أصحاب. فهو قبل يعني أن يريد أن يحقق شيء آخر يجد أنه في مثل هذا الوقت قد حقق شيئا عظيما، لأن هذه الأوقات أو هذه السنة أو السنتين اللي صرفها بحفظ كتاب الله عز وجل لا يجدها بعد ذلك في المستقبل، لأنه لما يكون في سن 20 تظهر له أمور أخرى، وفي سن 25 كذلك، وفي سن 30، فما ذلك إذا وصل 40 إذا وصل 50. هذا هو المقصود، وليس المعنى أن الإنسان يؤخر الزواج. والله يعني هو معروف ان الشراء بيع الذهب للتقطيع، يعني تاخذ الشيء من الذهب ثم بعد ذلك تدفع المال بالاقساط، ان هذا لا يجوز، لان هذا من الربا. والانسان اذا كان عالما بهذا الحكم سواء كان بائعا او مشتريا انه يتوب الى الله سبحانه وتعالى ويقضي عن مثل هذا العمل، لانه من الربا المحرم. وتعرفون انتم ما جاءت الربا من الوعيد ومن العذاب والعقاب في الدنيا وفي الاخره. ولكن ربما قد يقع الإنسان في بعض المعاملات الربوية أو في معاملات محرمة محظورة شرعا من غير علم، فهذا إن شاء الله ما يكون عليه إثم، وربما إذا كان عليه إثم يكون في تقصيره في طلب العلم، لأن الإنسان بدأ أن يسأل، لا نقول أن الإنسان يكون عنده إثم، فيكون عنده إثم في تقصيره، لابد أن يطلب العلم ويسأل أهل العلم ويذهب للعلماء ويسألهم عن مثل هذه المسائل، لكن إذا وقع فيها الجهل فإنهم يتوب ويقضي عن ذلك الفساد. إذا كانت هذه العملية مستمرة لابد أن ينتهي عندها. وأنت في مثل هذه الحال يعني لو تستطيع يعني أن ترد له يعني هذا الذهب ويعطيك المال ثم تشتري يعني من جديد عنده هذا الذهب الذي اشترته وتضيف له يعني تتوافقان ويعني تكون بينكما يعني معاملة عن تراض، هو ينقص في بعض المال وأنت تزيده شيئا حتى لا يقع الغبن يعني على أحد منكما، وتنتهي إن شاء الله من هذه الأمور. لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق بأن لا يضرهم من خلفهم ولا من خلفهم إلى قيام الساعة. حديث آخر، لا تقوم الساعة إلا على شرار الحق. نعم، هذه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هذا باعتبار النهاية، باعتبار النهاية، لأن أهل الإيمان لما الذين يكونوا في آخر الزمان يصلحون ما أفسد الناس ويحصل لهم من الخير العظيم ما هو مذكور في كثير من الأحاديث، ثم الله سبحانه وتعالى يبعث لهم ريحا تبيده في وقت واحد وفي آن واحد، فلا تقوم الساعة بعد ذلك إلا على شرار الخلق، فالحديثان صحيحان ولا يتعارضان. نعم، ميت الجاهلية ميت السوء والعياذ بالله، لأنه لو كأنه ما مات على الإسلام وما مات على الفطرة، مات على أعمال الجاهلية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر يعني من هذا الذي يخرج على جماعة المسلمين، يخرج على جماعة المسلمين يعني يستبيح دماءهم وأموالهم، وهذا إذا مات ولم تكن له بيعة للحاكم فإنه يموت ميتة الجاهلية، وهذا وعيد في الحقيقة، وعيد شهيد كل إنسان يموت على جاهلية، يعني كأنه يموت على غير دين الإسلام، على ما كتب عليه الجاهلية، وأعمال الجاهلية كأنها منقوطة ومحظورة ومحرمة، لأنها تغيير لدين الله سبحانه وتعالى، وطمس لمعالم الإسلام، والإنسان لا يبغي أن يتشبه بأهل الجاهلية في أقوالهم ولا في أفعالهم ولا في معتقداتهم. والله نعم، هذا قد للأسف الشديد يعني يقع لبعض الناس الذين يشتغلون يعني في أعمال ربما شاقة متعبة، فهؤلاء يعني قد يعني يعز عليهم يعني اغتنام هذه الأوقات أو صرف أكثر الأوقات في طلب العلم، لكن لا يعني هذا أن الإنسان إذا لم يكن يعني مستطيعا في طلبه للعلم فليترك العلم، لابد أن يأخذ من أوقاته وأن يغتنم شيء من أوقاته على الأقل إذا لم يتمكن من مطالعة الكتب وقراءة الكتب والاستفادة منها يحضر مثلا مجلس العلم، يحاول أن يجعل يعني أن ينظم وقته، يجعل برنامج مثلا على الأقل قال يسمع مثلا شريطا لعالم من العلماء، يحضر درسا في الأسبوع مثلا، يأتي مثلا إلى الجمعة في وقت مبكر، يقرأ في المصحف، بعد ذلك يقرأ كتابا ثم يحضر خطبة الجمعة إلى غير ذلك، يعني على الأقل وقت لنفسه من الأوقات ما يتفرغ لأجل أن يتعلم ولأجل أن يستفيد، لأن الإنسان لو كان دائما مرتبطا بعمله وهو دائما يعني يقود لسائل وقت لسائل الوقت يمكن يضعف إيمانه، لا شك في ذلك. يضعف إيمانه ويعني حتى يفيده ركب العلم والعلماء تظهر مسائل ومستجداته بعيد عنها لا يعلمها، إذا بد الإنسان يكون دائما يعني محاطا بأهل الخير وبأهل المسجد وبالرفقاء الصالحين، لأن الإنسان إذا رأى الناس يعني يأتون إلى المسجد ويبقى معهم هذا يحفزه لأن يبقى معهم ولأن يجتهد في اجتهادهم. وأنا أقول يعني هي القضية كلها في الصحبة وكلها في الخلطة، يعني الإنسان إذا خالط الناس الذين لا يعطون لأوقاتهم أهمية وأوقاتهم كلها في فراغ فلا شك أنه لا يقضي عنه على شيء، ولكن إذا كان يصاحب أهل الخير وأهل الصلاح وأهل العلم فإنه يستفيد على الأقل إذا لم يقرأ في الكتاب يأخذ منهم كلمة يستمع إلى شيء يقال والله فلان قال كذا عالم قال كذا كتاب صدر كذا إلى غير ذلك يتناقل يعني أخبار أهل العلم ويتطلع على المسائل يعني النوازل الجديدة إلى غير ذلك حتى يكون على بصيرة من أمره. وبطبيعة الحال ليس كل من الآن كل مسلم مطالب بأن يتعلم العلم الذي قد يتفرغ له طلبة العلم، لا تعلم أنت من العلم ما تحتاجه ما يصلح لك، إذا عرفت مثلا أن ما أدري يعني أن تقوم بشيء مثلا تبيع وتشتري لابد أن تعرف أحكام البيع والشراء، مثلا إذا قمت بالمضاربة مثلا تعلم ما هي ما هو معنى المضاربة، ما هي أحكامها، ما هي حدودها، ما هي ضوابطها، الإنسان إذا أراد مثلا أن يفعل شيء لابد أن يسأل عن أمور شرعية يضبط بها عمله حتى لا يقع في الفتنة. إنسان مثلا أراد أن يتزوج لابد أن يعرف أحكام الزواج وما يترتب عليه مثلا من أحكام، كذلك إذا أراد مثلا أو اضطر إلى الطلاق لابد أن يتعلم أحكام الطلاق، يعني ماذا لأن يعني كثير من الناس يعني يقعون في مخالفات ويقعون في أزمات بل يوقعون أنفسهم وغيرهم في حرج شديد، تختلط عليهم الأمور وتتعقد عليهم الأوضاع بسبب ماذا؟ بسبب تجاهلهم وتغييبهم لشرع الله عز وجل، ولو علموا كيف يتصرفوا بموجب الشرع لما وقعوا في مثل هذه الأمور. ولهذا الإنسان كلما أراد أن يحتاج شيء لابد أن يقرأ رسالة في موضوع كذا، يسأل عالم كذا، يجمع فتاوى أهل العلم مثلا في موضوع كذا ويقرأ هذه المسائل حتى يستنير ويتبصر ويعرف الحق من الباطل ويعرف الحلال من الحرام، وهذا أهم شيء. ولهذا قال العلماء يعني حتى الإنسان وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى لابد من أمور لابد أن يعلمها من كتاب الله عز وجل، لا يجوز للإنسان أن يجهلها أو يتجاهلها، فبعرف أنه مثلا الحلال والحرام في كتاب الله وبصفة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر ضروري لابد تعرف ما أحله الله وما حرمه الله سبحانه وتعالى، وإن كان يعني الحلال أكبر وأكثر من حرام لكن ما حرمه الله سبحانه وتعالى لابد أن يعرفه الإنسان، وليس للإنسان بمعرفة العبادات ومعرفة الحلال فقط حتى الحرام من باب يعني عرفت الشر لا من شر لكن يتوحيه، ومن لا يعرف الشر من نفسه يقع فيه، فلهذا الإنسان يتألم كما يسميه بعض العلماء علم الحال، يعني العلم الذي يستجد به في الحال، أما ذلك العلم الذي يختص به الطلبة ويتقدم نفسه هذا شيء آخر. والله أعلم. ما هو دليل ما هي أدلة المذهب الذي يرانا بالإحداث الصلاة؟ وهل العلماء المالكية القدامى كانوا يسبيلون في الصلاة؟ كل المعروف في الصلاة هو القبر ووضع اليمين على الشمال، بل حتى هذا الذي يروى مثلا عن الصلاة ما ذكر إلا في مشهور مذهب المالكية، وإن كان يعني صاحب المذهب ابن مالك رحمه الله قد روى في موطئه الذي هو من أول كتب الحديث، والإمام مالك رحمه الله محدث وفقيه، وهو قد ذكر في كتابه الموطأ الأحاديث حديث معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، بل إن الإمام الزرقاني في شرحه الموطأ يقول ما زال مالك يقبض حتى لقى الله سبحانه وتعالى، حتى لا فالقبع المالكي ليس يعني بشيء يعني منكر، لكن هو هذا مشهور المذهب عندهم السبب. ومالك رحمه الله كما تعلمون بنى مذهبه على ما عرف بأنه رأى أهل المدينة، يعني عمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة أن مالك رحمه الله من أتباع التابعين، رأى التابعين يفعلون أمور مثلا في صلاتهم في زكاتهم في حجهم، فأخذ وبنى جل مذهبه على عمل أهل المدينة، وكان يرى أن عمل أهل المدينة حجة، والعلماء يقولون كما يقول ابن القيم أن عمل أهل المدينة حجة في عهد الخلفاء الراشدين. نعم، لما كان الخلفاء الراشدون لا يزالوا في المدينة كان مذهب أهل المدينة حجة لأنه مذهب المسلمين، لكن لما مات الخلفاء الراشدون وتفرق المسلمون في الأمصار، ذهب علي إلى الكوفة وأبو الدرداء إلى الشام وابن عباس إلى مكة وعبد الله بن مسعود إلى الكوفة وغيرهم من الصحابة الأجلاء، لم يصح بعد ذلك مذهب أهل المدينة حجة حتى في أهل الصحابة، فضلا على من جاء بعدهم من التابعين ومن أتباع التابعين، لكن هذه تبع الاجتهادات معروفة في المذهب، والحجة هي في الدليل وليس في أقوال الأئمة، لأن الأئمة رحمهم الله دائما كانوا يرجعون ويؤذنون أقوالهم بالنصوص، سواء ما ورد عن مالك أو عن الشافعي أو عن أحمد أو عن أبي حنيفة، فهم الذين كانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، أنا أقول القول اليوم وأرجع عنه في الغد، وإذا رأيتم قولي هذا يخالف الحديث فضربوا بقول الحائط، وهذه الأقوال موجودة عند هؤلاء الأئمة الأعلام، فهم اجتهدوا وأصابوا في كثير من هذه الاجتهادات، وفي المواضيع التي أخطأوا فيها لم يلزموا الناس باتباعهم، فيكون الأصل في ذلك يعني القول في الصلاة بأنه الذي وردت به السنة وجرى عليه العمل عند المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ومع هذا حتى لو أن الإنسان سدد في الصلاة لا يمكن أن يحكم له بأن الصلاة ناقصة أو كما يقول بعض الصلاة باطلة لأنك خالفت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن هؤلاء الناس اليوم إنما يتبعون أقوال إما عرفوا بالعلم وأن اجتهادهم كان مبنيا على أصول وعلى اجتهاد ولم يكن الهوى هو مقصدهم في ذلك. نعم. نعم، يعني نقول احنا الحمد لله يعني مع ما يصاب به المسلمون وما يقع في بلادهم من النوازل ومن الضراء ومن الدمار ومن الخراب في الدماء وضياع الانفس والاموال وما الى ذلك، ولكن مع ذلك هذا يعني لم يصل الكفار الى استباحه يعني بيضة المسلمين والتمثيل بهم، فالحمد لله هذا الذي حدث لنا ووقع على المسلمين من مثل هذه الولاس السبب في ذلك معلوم، السبب في ذلك معلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع يعني من حصول مثل هذا الهوان وهذا الضعف وهذا الدمار بالأمة إذا كانوا هم المتسببين فيه، إذا كانوا هم المتسببين فيه. المسلمون اليوم في مشارق والأرض ومغاربها تسببوا بسبب ما هم عليه من يعني تركهم للدين ومن تغييبهم لشريعة الإسلام في شؤون حياتهم في مظاهر عيشهم سواء كانوا حكاما أو محكومين، ليس الكلام على الحكام فقط وإنما الكلام أيضا على المحكومين، كم إنسان يقول يا ليت هذا الحاكم يطبق شرع الله عز وجل، وأنت إذا أتيت إليه لا تجده يطبق شرع الله سبحانه وتعالى لا في أولاده ولا بينه وبين زوجته ولا بينه وبين قرابته، اتق الله سبحانه وتعالى في نفسك أولا ثم بعد ذلك اطلب من غيرك أن يستقيم، وكما قال القائل يعني أقيم دولة القرآن في نفوسكم تقم على أرضكم، ولكن الحمد لله لم يصل الأمر إلى أن يعني أمة الإسلام كلها تعاني من هذا الهوان وتعاني من هذا الضعف وتعاني من هذا التقهقر، فالحمد لله لا تزال قائمة لا تزال قائمة ولا يزال المسلمون يتواجدون لا في بلاد المسلمين فقط بل في أنحاء المعمورة الآن حتى في أوروبا حتى في أمريكا. الشيء الذي يخاف منه الغربيون وتخاف قوى الكفر وقوى الشر المتحالفة ما تخاف من شيء تخوفها من الإسلام. ولذا الخوف من الإسلام يعني الخوف من المسلمين يعني العرب مثلا بل المسلمين الذين هم أبناؤها وأولادها. يعني الآن توجد يعني يقظة إسلامية ولا نقول صحوة فقط وإنما يقظة إسلامية في جميع العالم مع ما فيها من فتور أو ما فيها من خلط في بعض المفاهيم ولكن الحمد لله توجد يقظة إسلامية عودة إلى رحاب الدين. هذا كله جعل الآخر والكفر تحت الأبحاث. تقول ليش لا عندنا الآن خطر نواجهه كالإسلام المسلم لأن علمنا إذا تشبث هؤلاء المسلمون بدينهم أنهم يقضوا علينا. فنحن الحمد لله مع هذا الذي تعيشه أمة الإسلام اليوم لا ينبغي يعني أن ندخل به في نفوسنا أو أن نقضى من رحمة الله عز وجل. نقول نحن الحمد لله بخير ولا تزال طائفة من هذه الأمة قائمة على الحق كما قال الرسول لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. الحمد لله يوجد الآن أذان ويوجد من يطبق شرع الله سبحانه وتعالى وكلام الله عز وجل كتاب الله هذا المصحف ما ترك بيت مضر ولا وضر إلا أدخله الله سبحانه وتعالى هذا الدين. هذا غير الرسول قال لا يبلغن الله هذا الأمر ما بقي الليل والنهار ولا يترك الله بيت مضر ولا وضر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو ذل دليل عز يعز به الإسلام وذل يذل به الكفر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي مدينة تدعون أولا فأخبرهم قال رومية يعني قسطنطينية وهي مدينة هرقل وتفتح بإذن الله سبحانه وتعالى ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم بفتحه. الفتح الأول كان في السنة الثانية للمئة للهجرة يعني في القرن الثامن وسيكون الفتح الثاني الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم القسطنطينية أولا. ثم يفتح الله سبحانه وتعالى أيضا بيت الروم أو بلاد الروم الآن ومعقل النصارى فيكون هذا الفتح بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إذا في الحقيقة نقول أن المسلمين اليوم على خير وفي خير كبير ولكن هذا أيضا لا يدخل إلى أنفسنا الغرور ونقول الحمد لله لقد انتشر الإسلام وبلغنا بل لابد أن نبقى دائما في هذا التواصل وفي هذا الثبات وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والاجتهاد حتى يصل إن شاء الله شعاع الإسلام ونور الإسلام إلى من لم يسمحه ومن لم يصل إليه. ونحن نقول الحمد لله يعني الآن توجد يقظة إسلامية كبيرة عظيمة متمثلة في المنهج السلفي بحيث يعني الناس أصبحت تتعلم كتابة وتتعلم هذا الشرع من كتاب الله وتتعرف على عقائد المسلمين وتتعرف على أخلاق المسلمين وقد عرفوا هذا الخير وهم مقبلين عليه بحول الله عز وجل. كم من نصراني كم من قسيس كم من يهود كم من مفكرين كم من أطباء كم من علماء يعني تركوا دينهم الباطل ورجعوا إلى دين الله عز وجل ودخلوا في الإسلام. لو نتتبع هذه الأخبار نجد والله يعني خير كبير في يعني كثير من الناس أسلموا وعدوا إلى دين الله عز وجل ومع ذلك ما نجد من تمكن الإيمان في قلبه وتغلغل الإسلام في روحه أنه ترك هذا الدين ورجع إلى دين النصارى أو دين الوثني. هذه بحمد الله نعمة عظيمة وحتى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يظل كلاما صادقا وأن الأعداء مهما حاولوا ويحاولون فإنهم لن يستطيعوا أن يستبيحوا بضاعة هذه الأمة وأن يقضوا عليها. فإنهم حتى وإن ماتوا وضيعت أموالهم واستبدلت ثرواتهم وخربت ديارهم فإن الحق الذي يحملونه لا يزال موجودا ولا يزال يشع في أصقاع هذه الأرض. فلله تعالى الحمد والمنة. يعني هذا يكون بحكم اللقيطة يعني إذا كان هذا المال معتبر بحيث يعني يحتاجه صاحبه فإن الذي ينبغي يعني أن تعرف به إذا أمكن لك سيما إذا كان في الحي الذي تسكنه فأهله معروفون يعني نسبيا فتحاول أن تعرف بها. إذا يعني ظهر صاحبها أنت تسلم له ما يعني احتفظت به وما وجدته إلى سنة كاملة. فبعد السنة إذا لم يظهر صاحبها بعد تعريف بها جاز لك أن تنتفع بها. نعم. أحتاج إلى ماذا مجموعة؟ نعم. والله هذا الذي من الفتوى الموجودة عند العلماء أن الإنسان لا يجوز له أن يستغل شيئا ليس داخلا في ملكيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث أنه قال: لأن الله من ذبح لغير الله، ولأن الله من سرق منار الأرض، وفي رواية: لأن الله من غير منار الأرض. قال العلماء: غير منار الأرض بمعنى أزال الحدود والعلامات التي تتميز بها الأملاك. وهذا يدخل قال في اشتلاء بعض الناس على ما ليس له، سواء كان هذا الملك ملكا خاصا أو كان ملكا تابعا للدولة، فلا يأخذه إلا بعد أن يسأل أهل الأمر أو يسأل أولي الأمر بذلك، فمثلا يذهب إلى البلدية ويخبرهم بحاله ويأخذ يعني رخصة من مسؤول كذا ويذهب. أما كونه هو يذهب مثلا ويستولي على هذه الأراضي التي ليست له، هذا الأمر لا ينضبط، وقد يكون شره أكثر من خيره. لماذا؟ لأنه أنت ربما قد تذهب لأجل بناء أرض تضم فيه عائلا وأنت في الحقيقة مضطر إلى ذلك، لكن غيرك قد لا يفعل هذا، قد يأتي بعد ذلك إنسان يراك فأنت مثل الذي فعلت، وهو قد لا يكون مضطرا، قد تكون عنده وكيلة يقول أنا أبني هنا حتى إذا استقر مكاني بعد ذلك هنا، إذا أشلوه ويعني هدموه يمكن أن يعطونني بيت آخر. ولهذا الآن يعني الناس في الحقيقة ما وقعوا في أزمات السكن إلا من هذا السبب، يعني كان بعض الناس تستفيد مرة وثانية وثالثة، سواء كانوا أغنياء ولا كانوا موظفين في الدولة ولا كانوا حتى فقراء، يعني يعطى له السكن كما سمعنا، وهذا أمر ربما تعرف له، ويسكن في العمارة ثم بعد ذلك يرجع إلى المكان ويبيع ذلك المكان الذي كان يسكن فيه صنفور، ويذهب إلى مكان آخر ويسأل أيضا يعني كما يقولون براكة في ذلك المكان حتى يعطونه بعد ذلك سكن آخر ثم يبيع السكن الثاني وهكذا دوري. وهذا الاحتيال لا يجب أن يقع فيه المسلم، المسلم لابد أن يقرع بالموجود وأن يقرع بالويس الله سبحانه وتعالى من فضله، وإذا حصل على شيء يحصل عليه بطريق الحلال، ليس فيه تصوير وليس فيه مراوغة وليس فيه احتيال. وقد كان موضوعي في خطبة الجمعة الأخيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله عز وجل بما هو خير لك منه. إنك إن تدع شيئا باتقاء الله عز وجل خير من الله عز وجل إلا أعطاك الله عز وجل خيرا منه. هذا هو العوض من الله سبحانه وتعالى. أترك شيء لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعطيك ما هو خير وهو أفضل في كل شيء، لأنه من اتقى الله عز وجل كفاه، ومن سأله أعطاه، ومن لجأ إليه عظمه وحماه، وهكذا. فالإنسان إذا كان يعني يتق الله عز وجل ويثق في الله سبحانه وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بعض الناس يقول لك: أنا والله اتقيت الله لكن ما حصل. لكن هذا نقول له: يا أخي لا، لا أنت لا تستطيع ولا تقدر على أن تكذب وعد الله سبحانه وتعالى. من يتق الله يجعل له مخرجا، من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. لكن أنت ربما في تقواك شيء من النقص ولا التقصير ولا الإفراط أو التفريط، اتق الله سبحانه وتعالى. حق التقوى الله سبحانه وتعالى يعطيك ما لا يخطمك بذلك، ما لا يخطمك بذلك. هذا هو الإنسان كله يكون عنده عقيدة، يكون عنده يقين في الله عز وجل، يكون عنده ثقة في الله سبحانه وتعالى. نعم. اجتهاد العقيدة. اجتهاد العقيدة. لا تسأل الشبيه تنبيه يعني هل يجب الاجتهاد في العقيدة؟ يعني اجتهاد. إذا تجتهد أنت في فهم العقيدة وفهم أصول الإيمان، هذا اجتهاد محمود. مثل الشيخ وتحمد عليه. سأقول قول ابن الزكاة أن يبص المرأة ربها. الاجتهاد لا يكون في المسائل التي لا يجوز فيها الاجتهاد. الاجتهاد أولا يكون من أهله ومن أصحابه، الاجتهاد يكون من العلماء ولا يكون من من من من من الجهلة ولا من أدعياء العلم ولا من طلبة العلم. زد على ذلك أن الاجتهاد يكون في فيما يصور فيه الاجتهاد، فيما يجوز فيه الاجتهاد. أنت لا تجتهد فيما حجب عنك أو منع منك الاجتهاد فيه. فمثلا أنت مسألة الغيب ليس أن تجتهد فيها، تقول أنها تظهر بكذا وكذا إلى غير ذلك، لا يمكن. الاجتهاد في مسائل الغيب ترجع فيها إلى النصوص، كما أن النص مثلا في الكتاب أو السنة إذا كان ظاهرا يدل على معنى معين لا يجوز لك الخروج عن هذا المعنى، لأنه كما قالوا اجتهاد في مورد النص. أنت لا تجتهد في مورد النص، النص موجود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا وأنت تجتهد بغيره. لكن إذا كان في المواطن التي يجوز فيها الاجتهاد لا بأس في ذلك. والعلماء اجتهدوا في المسائل، مثلا مسألة يعني هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ هذه المسألة التي اجتهد فيها العلماء، ومنهم من قال ب يعني جواز رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، ومنهم من منعها كما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عليهم، ومن أجازها أو منعها لم يعني يقول العلماء فيهم يعني سوءا أو أنهم ذمهم على ذلك، لأنه هذا لم يرد فيه يعني نصا ظاهرا قطعيا يعجزهم به الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. كل يعني قال بالقول الذي ذهب إليه على حسب ما فهمه من النصوص، لأنه أحيانا يكون الخلاف ليس بالنص وإنما يكون كذا في فهم النص، فهذا يذهبه على هذا وهذا يسموه على الجدول كذا، فهنا يمكن أن يكون هذا الاختلاف يعني مقبول. لكن العلماء الحمد لله ينظرون في أدلة المجتهدين وفي الفواتير وفي فتاويهم ويجعلون بينها مقارنة، ثم ربما يخلصون في نهاية المطاف إلى أن هذا القول أرجح من هذا، وهذا القول يعني تعرضه الأدلة أكثر، وهذا القول أفضل، وأحيانا يخلصون إلى أنه لا ينبغي يعني الدخول في متاهات هذا الخلاف، وان الانسان يكتفي بمعرفه هذه المساله لانها لا ينبني عليها عمل. هذا الحمد لله نجده في توجيهات العلماء في مسائل الخلاف وارشادهم الى ما يجب الاخذ به وما يجب تركه، والله تعالى اعلم. واخر نعم. قلنا يا اخي المساله معروفه يعني من اصلها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرم الصور، صور يعني ذات أرواح سواء كانت مجسدة مجسدة أو كانت يعني مطبوعة أو مرسومة على كتاب أو على غلاف. وما دام يعني هذا قد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في الوعيد شديد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء المصورين وهم أشد الناس أدبا يوم القيامة، يقول لهم أفي ما خلقنا. وللأسف الشديد أن مثل هذه الأمور يعني هي من تسلط الأعاجم عليها، يعني ما رأوا أن يعني أن رأوا أن هذه الصور لازمة، لازمة في مراحل التعليم والتربية وفي الإشهار وفي الإعلام، فكأنها جعلوها يعني من أصول التفاوض والعلاقات الموجودة بين البشر، مع أن الإنسان يستطيع يعني أن يتنزه عنها وأن لا تكون يعني ضرورية في حياته إلا في بعض المواطن وفي بعض الظروف، مثلا كالتشهير بصور المجرمين، ومثلا في جواز السفر أو في رخص السياقة أو في بعض يعني المثال، هذه قد يتوجب أن تكون فيها الصور، لكن ما تدعو له الحاجة وما ليست فيه ضرورة ليس يتنزه عنه، لأنه جاء في شرعنا النهي عن التصوير. ولهذا ما دام يعني أبواب الرزق والحمد لله موجودة ومفتوحة، فالإنسان كلما يجد شيء يعني أنه فيه محرم أو محظور أو حتى أن فيه شبهة من الشبهات، فالأولى يعني أن يتركه ويشتغل بعمل آخر، أو على الأقل هذه الصور إذا كانت لا تكون صور يعني ظاهرة بحيث يظهر فيها الرأس، يعني لو تكون هذه الصور يعني مكذوبة الرأس أو مغموسة يعني الوجه، على الأقل هذه لا تدخل يعني بأعمال يعني الصورة هي الغالب الرأس. لكن إذا كانت نفسي ما هو معروف الآن في الكتب وفي المجلات، يعني لا تجد صور ذات أرواح فقط، وإنما صور تدعو وزير الله إلى الذليلة وأحيانا تحارب الفضيلة. وأنا أيضا أدعو يعني بعض الناس يعني المهتمين بصناعة بعض الأشياء يجعلون مثلا بعض الصور مثلا كصور النساء في كل شيء، يعني ما أعرفه في الوجود إلا صورة النساء، يعني ما كان صورة الحيوان، ما كان صورة الرجل، ما كان صورة الطفل، ما كانت صورة يعني الطبيعة، ما كان صور البحار والجبال والأزهار والثمار، هذه كلها الآن يعني وكأنها غير موجودة. يعني إذا أراد أن يبيع شيئا لابد أن يجعل يعني صورة امرأة، وأي إمرأة، يعني بضرب الحين بالبيت الخالية أو بالبيت الفاضي وما إلى ذلك. هذه الدليل فاضطربت من جميع الجهات، حتى أنه وجد يعني بعض الأشخاص الآن قيل له يعني لو أزل قال والله أنا من نحي هذه الصورة ما نبيع شيئا، قال له من نحي هذه الصورة ما نبيع شيئا، ما نبيع يعني من تجدها، وهذه حق دليل أنزع الصورة ورب سبحانه وتعالى حتى ولو ما ربحت وش تربح بعدك القلبية تجيها رب سبحانه وتعالى يبارك لك أضعاف المضاعف. لكن هذا كله راجع لله، يعني عدم وجود اليقين والرضا بالله عز وجل والإيمان بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا طلب شيء لله عز وجل أولا فالأصل إذا وضعت عندك يقين فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تستطيع أن تتخلى عنها تخاف. ولهذا المسألة بد أن يحتفظ بدينه، يحتفظ بدينه ما أمكن له ذلك. نعم. ثلاث مئة في صلاة نعم مثل كل كل إنسان مسجد يصلي تحية المسجد ويجمع فيها بيت الاستخارة ولي تراتيب إيه معليش يعني ما شيء شرط يعني يكون عنده هذه النية، لأنه شوف هو لو أتى وصلى راتب في المسجد يعني صلى راتب في المسجد هي أصلا دخلت في تحية المسجد، لأن الأصل يعني في الدخول إلى المسجد أن لا يجلس فيه حتى يصلي ركعتين، فلو صليت ركعتين كان هي سنة الفجر أو كانت راتبة أو حتى صليت صلاة الصبح مع الجماعة وهي فريضة، مع أنه إذا صليت هذه يجب عليك بعد ذلك أن تصلي تحية المسجد، فأنت تستطيع أن تصلي راتبة ثم لما تنتهي تأتي بالدعاء بدعاء الاستخارة، فتكون هي في حد ذاتها يعني راتبة وتكون تحية المسجد وتكون أيضا صلاة الاستخارة، لم يعني لم نعلم ذلك. ولا يتوجب عليك أن تحضر النية الثلاث، لأنك حتى لو تأتي النية تعال يعني راتبة مثلا ترويها سنة الفجر فستقوم مقام تقوم مقام سنة الفجر ثم بعد ذلك ظهر لك أن تأتي بدعاء الاستخارة تطلب شيء آخر يكفي كذلك، لا يشترى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ركعتين ثم جاء بهذا الدعاء من أراد كذا أن يصلي ركعتين، وهذا ركعتين لم يبين هذا الرسول أطلقها ركعتين هذه صليتها يعني قام غير فريضة بطبيعة الحال تكون سنة الفجر ولا تكون تحية المسجد ولا تكون ركعتين بعد الوضوء صلي ركعتين ثم تأتي بالدعاء يعني أداء ذلك يعني والله تعالى أعلم. يعني لابد أن تسميها يعني أن تسمي ذلك، ولو جمعت بالثلاثين تقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وهو كذا وكذا وكذا وكذا هو خير لي في ديني وما أشياء أبغى فاقدر لي ويسره لي تذكر ذلك، وبعثرة ممكن يعني لما تصلي يجتمعك رب سبحانه وتعالى واحدا في اثنين فتعلم بأنك هذه وربما قد لا يجتمع لك الأمر جميعا وربما يعني على آخر سؤال كما لا ينصر لا ينصر إيه نعم يعني الله سبحانه وتعالى قد يؤيد هذا الشيء يعني قد تكون مواقفه تقتضي الإسلام بالحج يشرع أو لا يشرع، وهذا فيه يعني دليل على أن الناس لابد أن تحتمي بالحاكم إذا كان فاجرا ولكن يحقق مصالح المسلمين، إذا كان يحقق مصالح المسلمين مثلا في واحد تاجر لكن هو قوي عند الأعداء يعني عنده هذه الروح الدفاعية عن أرضه ووطنه لا يترك الأعداء يأتون إلى بلاده ونجاهدهم، فنحن نبقى معه ونؤيده وقد يؤيده الله ويؤيد الله سبحانه وتعالى الدين ويرفع عنه كله الهوى بسبب هذا الرجل حتى وإن كان يعني فاجر، لأن فجوره أحيانا قد يكون مقصرا على نفسه لكن ما عنده من الخير قد يتعدى إلى الآخرين، فلهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يصر ويجهز الدين للرجل الفاجر وليس دون لا نعم، لكن يعني الدين إنما ينصر بالصالحين وبالأتقياء، فالحاكم إذا كان صالحا وكان يعني عالما وكان مهتما بأمور الدين يشك أن هذا الخير يعني إذا كان في أمة وعيد شعب هذا الخير لا هذا الخير هذا كالمطر كالوادي للصيد يعني إذا نزل على الأرض أدت بخيلها وثمارها كما كان يعني كل الخلفاء الراشدون وكان عمر بن العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي.